قد شيدوا برلي قد شيدوا برلي فظنا منهم أن الحصون معيقة لقضاه كم باغت جند الفخار كم باغت جند الفخار برميهم من خلفه أو يرتقوا أعلاه نفدت مرارا جعبة الصبر الذي يلقيه رب العرش من علياه الله أكبر عشان خاطر الرئيس المشير الكريم نفذت مرارا نفذت مرارا جعبة الصبر الذي يلقيه رب العرش من علياه وبساعة القدر انقضى بنيانهم وبساعة القدر انقضى بنيانهم بالماء يهوي الصرح من أدناه يا من كتبت النصر في عليائه يا رب يا من كتبت النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا من كتبت النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا رب يا من كتب النصر في عليائه ليصون مصر عزيزة برضاه يا واغفر لنا العمر الذي عشناه الله أكبر يا رب ألزمنا شيئا